بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ما زلنا في كتاب الصيام فتح الإعلام شرح عمدة الأحكام الحديث 97 بعد 100 عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعيد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. ففي نهي عن صيام العيدين, يعني من صام في العيدين بيأثم, لا يحرم صيام العيدين, ويكره صيام أيام التشريق لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله يعني عز وجل. قوله هذان فيه التغليب, وذلك أن الحاضر يشار إليه بهذا والغائب يشار إليه بذاك, فلما أن جمعهم اللفظ قال هذان تغليبا للحاضر على الغائب. قوله يوم فطركم برفع يوم إما على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدهما, من قال هذان يومان يعني أحدهما يوم فطركم أو على البدل من قوله يومان. وفي رواية يونس المذكورة أما أحدهما فيوم فطركم. قيل وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما, أن تمييز العبادات, يعني أن يوم الفطر تمييز يعني فترة الصيام وانتهاء الصيام بوجوب الإفطار يعني في يوم العيد. ويوم النحر بيبقى يوم شكر الله عز وجل على بهيمة الأنعام, وأيضا مرتبط بالمناسك الحج ويوم عرفة لأن عرفة يعني عيد أهل موقف, ف يعني شكر الله عز وجل التوفيق للطاعة والعبادة وعلى أن رزق بهيمة الأنعام. فمش معقول يشرع لنا الذبح ويحرمنا من الإيه من الـ أو يشرع الصيام, يعني نحن نذبح ونصوم. فلذلك يعني قال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم. لابد من تمييز أيام الفطر وأيام الصيام واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. يقول وفائدة وصف اليومين إشارة إلى العلة في وجوب فطرهما, وهو الفطر من الصوم وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده, والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه, ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى, فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك. ولذلك حتى يوم الفطر مثلا الإنسان يعني يسن قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر أنه يفطر على تمرات يعني وترا قبل أن يخرج لتمييز هذا اليوم أنه. وبالنسبة للأكل من النسك يعني إذا كان إنسان له ذبيحة يعني لا يأكل حتى يأكل من ذبيحته, يعني أيضا من باب الشكر على يعني التقرب ببهيمة الأنعام. يقول ولأجل نسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى, فعبر عن علة التحريم بالأكل والنسك لأنه يستلزم النحر ويزيد فائدة التنبيه على التعليل. والمراد بالنسك هنا الذبيحة المتقرب بها قطعا. قيل ويستنبط من هذه العلة تعيين السلام للفصل من الصلاة. وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع, وهو بالإجماع يقصد بالتمتع الإنسان اللي ما وجدش الهدي فبيصوم 3 في الحج و7 إذا رجع, ما يقولش إنه يجعل من هذه الأيام يوم يعني يوم الأضحى. وبعضهم قال يصوم لو ضغط عليه الأيام يصوم أيام التشريق فهي من أيام الإيه الحج, ولكن أفضل من ذلك إنه يحرم بالحج مبكرا يعني يوم 6 ذي الحجة يصوم 6 و7 و8, يعني يلبس لبس الإحرام قبل فجر يوم 6 وينوي الايه الصيام فيصوم 6 و7 و8 بحيث انه يفطر يوم عرفه لان مستحب لأهل الموقف الافطار يوم عرفه لانه عيد اهل الموقف, وايضا يفطر ايام التشريق ويصوم 7 لما يرجع الى يعني بلده. قال ابن ملقن وفي اجابه دعوه الله تعالى التي دعا عباده اليها من تضييفه واكرامه لاهل منى وغيرهم بما شرع لهم من ذبح النسك والاكل منها فمن صام هذا اليوم فكأنه رد هذه الكرامة وعبر عن علة التحريم بالأكل والنسك ولم يعبر بأنه يوم النحر أنه يستلزم ويزيد فائدة التنبيه على التعليم. وقال أيضا ولم يذكر في هذا الحديث أيام التشريق واستدل به بعضهم كما قال القاضي على عدم تحريم صومها. وأصح القولين عند الشافعي تحريم صومها للمتمتع وغيره. وبه قال أبو حنيفة وأحمد وفي قول قديم أنه يجوز صومها لعادم الهدي من الثلاثة الواجبة يعني في الحج ومذهب يعني مالك وهو أقوى دليلا أنه يجوز يعني صومها ولكن يستحب أنه يعني يفطر هذه الأيام لأنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. طبعا لو إنسان عليه كفارة كبيرة مثلا كفارة ظهار أو كفارة قتل خطأ فلو مر يوم العيد يفطر هذا اليوم ويواصل ما يكون هذا انقطاع للمواصلة لأن الشرع منعه من الصيام فهو يفطر يوم العيد ثم يكمل الشهرين بعد ذلك. الحديث 98 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن اشتمال الصماء. الواحد يلف ثوب على بدنه أو يلبس ثوب ما فيش فيه مخارج بحيث أنه لو حد زقه ممكن يسقط أو يحتبي الرجل في الثوب الواحد لاحتباله ويجلس على إليته ويرفع يعني قدمين فهذا قد تبدو عورته خاصة في الجمعة وكان صحابة فقراء وأكثرهم لا يملك إلا ثوبا واحدا فلو احتبى إنسان في ثوب واحد قد تبدو يعني عورته. وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. قال العلامة عبد الله البسام نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن صيام يومين وعن لبستين وعن صلاتين فأما اليومان المحرم صومهما فيوم الفطر ويوم النحر. طبعا لو محرم أيضا صيام أيام التشريق ذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يعني أكد يعني على الإفطار فيها لا يدل على عدم الوجوب ولكن قال هي أيام أكل وشرب وبعض الروايات وبعال يعني من معه زوجته يعني زواج يعني فيدل على استحباب يعني افطار هذه الايام لان فيها يعني شكر الله عز وجل ولو كان حكمها حكم العيدين لذكر يعني تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز يقول فيوم الفطر ويوم النحر وتقدم شيء من حكمه تحريم الصيام فيهما فاما اللبستان فاشتمال الثوب الاصم الذي ليس فيه منافذ فان لبسه يضر بالصحه لعدم المنافذ المهويه فيه ولأنه عنوان الكسل والبطالة فلبسه يشل الحركة والعمل مطلوبين وبعدين عرضة لأن يسقط يعني والشرع دائما بيحافظ على الإنسان يعني كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يعني سمع رأى الناس ركعين فركع من دون الصف وتحرك وركع ممكن يتخبط في عمود يتخبط في شخص فقال له زادك الله حرصا ولا تعد وبعضهم قال لا تعد يعني ولكن صحيح لا تعد يعني إلى مثل ذلك يعني الإنسان يركع دون الصف حيث أنه يدرك الركع لأن لو تحرك وراكع ممكن يعني يتخبط في شيء. يقول فإن لبسه يضر بالصحة لعدم المنافذ المهوية فيه لأنه عنوان الكسل والبطالة فلبسه لو الصماء يشل الحركة والعمل وأما الاحتباء بثوب واحد فلأنه يخشى من معه انكشاف العورة. طبعا لو إنسان لابس زينا كده لابسين 5-6 قطع فما ما فيش بأس بالاحتباء لأن المحظور يعني غير موجود وأما الاحتباء بثوب واحد فلأنه يخشى معه انكشاف العورة. وأما الصلاتان فالصلاة بعد صلاة الصبح والصلاة بعد صلاة العصر فإن الوقتين لدين بعدهما وقت عبادة المشركين وقد تقدم الكلام عليهما. قال الإمام البغوي وقال صاحب المطالع ونهى عن اشتمال الصماء لأنه إذا أتاه ما يتوقع لم يمكنه أخراج يده بسرعة لو زي لافف بطانية عليه أو كوبرتة مثلا لو واحد اعتدى عليه مش يقدر يدافع نفسه لأنه إذا أخرج يده انكشفت عورته. قوله أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد الاحتباء بالحاء المهملة هو أن يقعد إنسان على إليته وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده ونهي عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته وفيه الاحتباء حيطان العرب أي ليس في البوادي حيطان فإذا رأوا أن يستندوا احتبوا لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدران. يعني كان بعض الناس بيأتي بشيء زي الحزام كده أنه أو الشريط كده بيلفه على ظهري وعلى رجلي، تجدون هذا المنظر في الحرم يعني بجلسة الاحتباء، أن هو بيقول لك الاحتباء حيطان العرب لأنه ما بيستنتش، ولكن هذا الاحتباء يكون بمنزلة الحيطة بالنسبة له، فهو جالس احتباء وبيجمع ظهره مع يعني ساقيه بهذا الشريط. وقيل في علة النهي عن الاحتباء يوم الجمعة إذا كان في ثوب واحد خشية بدو العورة، وإذا كان في أكثر من ثوب أنه يجلب النوم ويعرض الطهارة للانتقاض. فدي علة أخرى أنه هو إيه؟ أنه غير اللي يمكن مقعدته من من الأرض. الحديث الأخير في كتاب الصيام هو الحديث 99 بعد 100 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. طبعا هذا المراد بصيام التطوع، يصوم يوم تطوع في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 سنة. انظروا إلى يعني كيف نتكاسل نحن عن الأعمال الصالحة، عن الصيام وعن قيام الليل وعن ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه، يعني تحس أن كل حاجة من الطاعات والعبادات أفضل من الدنيا وما فيه. فيوم واحد في سبيل الله يعني يبعد النار عن الإنسان 70 خريفا. قال حافظ ابن الجوزي: إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد، كأنه يقول في سبيل الله وهو في الجهاد في سبيل الله. وذاك يعني بند في سبيل الله، بعض الناس بيوسع البند يقول أن بناء المساجد والمستشفيات كل هذا في سبيل الله، ولكن الصحيح اللي هو إيه في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله. وقال القرطبي: سبيل الله طاعته، فالمراد من صام قاصدا وجه الله. قلت: يحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك، ثم وجدته في فوائد أبي طاهر الذهلي من طريق عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المخبري عن أبي هريرة بلفظ: ما من مرابط في سبيل الله فيصوم يوما في سبيل الله. وده بيرجح كلام من الجوزي أنه هو يوم في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله. وقال ابن خيخ العيد: العرف الأكثر استعماله في الجهاد، فإن حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين، أنه في جهاد وأيضا صائم. قالوا: يحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت، والأول أقرب، ولا يعارض ذلك أن الفطرة في الجهاد أولى، لأنه بيتقوى على الإيه؟ على القتال، لأن الصائم يضعف عن اللقاء كما تقدم تقريره باب من اختار الغزوة على الصيام، لأن الفضل المذكور محمول على ما لم يخش ضعفا، ولسيما في حراسة الحدود يعني مش في وقت الإيه؟ المعركة، يعني يستحب الإفطار في المعركة والتحام الجيشين من أجل التقوي على القتال، ولكن قد يحرص إنسان يعني ثغر أو منتظر المعركة، فلو صام فيترتب عليه هذا الجزاء. يقول: لأن الفضل المذكور محمول على من لم يخش ضعفا ولا سيما من اعتاد به، فصار ذلك من الأمور النسبية. إنسان متعود الصيام ما بيحسش بفرق بين اليوم الصائم والمفطر، لأنه تعود على الصيام بخلاف الذي لم يتعود. وبتبقى أكبر مشكلة عند النصراني لما بيسلم اللي هو الصيام، أن إحنا مثلا متربيين في بيوت مسلمة فمتعودين على الصيام من 6 سنين و7 سنين متعودين على الصيام، ولكن ده على 30-40 سنة ما يجي يصوم يعني بقى صعب جدا عليه. فمن لم يضعفه الصوم عن الجهاد فالصوم في حقه أفضل، يجمع بين الفضيلتين. قال العلامة البسام: فإن أضعفه فالمستحب له تركه، لأن الجهاد من المصالح العامة، والصوم مصلحة مقصورة على الصائم، وكلما عمت مصلحة العبادة كانت أولى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فصلته على الكاتب الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه. فالاثنين دول نفعهم عام للناس، واحد يتعلم العلم ويعلم الناس ويقضي ويحكم بينهم، والثاني عنده مال ينفق في أوجه الخير. ما ذكرش الصائم القائم لأن هذا ينفع نفسه. وقال ابن الملقن: معنى المباعدة عن النار المعافاة منها، فلا يحس بها ولا يجد ألما، عافانا الله منها، أمين. والمراد بالوجه جملة الشخص، بعد الله وجهه يعني أبعده الله جل. وبعد عنها أشرف يعني ما فيه اللي هو الوجه، فيأخذ منه التعبير عن كل بالجزء إذا كان له وجه فضيلة أو شرف. في طبعا خطأ مطبعي في الايه في النسخ. قال ابن دقيق العيد: والخريف يعبر به عن السنة، فمعنى 70 خريفا يعني 70 سنة، وإنما عبر بالخريف عن سنة من جهة أن السنة لا يكون فيها إلا خريف واحد، فإذا مر الخريف فقد مضت السنة كلها، وكذلك لو عبر بسائر الفصول عن العام كان سائغا بهذا المعنى، إذ ليس في السنة إلا ربيع واحد. لو قلنا 70 ربيعا أو 70 شتاء يعني 70 سنة، إذ ليس في السنة إلا ربيع واحد وصيف واحد. قال بعضهم ولكن الخريف أولى بذلك لأنه الفصل الذي يحصل به نهاية ما بدأ في سائر الفصول، لأن الأزهار تبدو في الربيع والثمار تشكل صورها في الصيف، يعني غالبا الفواكه تكون في الصيف وفيها يبدو نضجها وقت الانتفاع يعني بها أكلا وتحصينا وادخارا في الخريف، والمقصود منها فكأن فصل الخريف أولى بأن يعبر به عن السنة من غيره، والله أعلم. هنقف عند باب ليلة القدر. سأل يقول هل يجوز أن نأخذ سلفة من العمل للعقيقة؟ إذا كانت يعني غير ربوية فيجوز، يعني كما يجوز الإنسان أن يقترض، يعني أن العقيقة سنة مؤكدة. شروط العقيقة، العقيقة يعني ما يجوزش فيها أنه يشتري لحما، ولكن الوليمة قد يشتري لحما، ولكن العقيقة لابد من العق أو الذبح، يعني فللذكر يعني شاتين وللأنثى شاة، والإنسان اللي عنده الرزق ولدا ولم يتمكن من شاتين فتجزئ يعني شاة واحدة كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله. أخي بيسأل عن الترامول، يبدو مخدر أو شيء من ذلك، فنقول تجنب هذه الأشياء، يعني يعني غالبا لها تأثير على العقل. هل العمل بالحديث الضعيف، هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ يعني الضعيف ضعيف، يعني كما قال الشيخ الألباني، بعض الناس يعني قال ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال مثلا والمناقب، ولكن الشيخ الألباني قال ضعيف ضعيف يعني لا يعمل فيه بشيء، واللي قالوا يعمل به يعني قالوا بضوابط أنه ما يكونش شديد الضعف، مش ضعيف جدا أو موضوع، يندرج تحت أصل، يعني يكون مثلا حديث في بر الوالدين، بر الوالدين ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة، ويعتقد الاحتياط يعني عند العمل به. هل يجوز العمل سائقا على سيارة عند مستشار في النيابة الإدارية؟ فالنيابة الإدارية مش تقريبا يعني بالنسبة للموظفين يعني ما أظنش أن فيها أحكام يعني تخالف حكم الشرع، يعني هي من مثال المصالح والتحقيق، يعني إنسان قصر في العمل أو اختلس أو شيء من ذلك، فوالله أعلم يجوز. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.